أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي في الله، فدرسنا إليكم في هذه الليلة إن شاء الله تتم بدرس يوم الأربعاء، وارتأينا أن نكمل ما كنا قد بدأنا به حتى لا ننقطع، وخصوصا أن الله عز وجل قد من علينا وأنهينا باب التشهد، فنكمل فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية، ثم نعود إلى درسنا مواكبين ومستمرين على ما كنا عليه إن شاء الله. المذهب الثاني في حديثنا في هذه الليلة إخوتي في الله هو مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة. فالإمام مالك رحمه الله كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مدرسته قائمة على تلقي الإسناد المتصل بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما طبقوا ما فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل الإمام مالك رحمه الله على في منهجه ألا يعمي الرأي، وأن يبقى يدور مع نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس أصحابه، فهو أثري يعيش مع الكتاب والسنة والآثار التي كانت عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا الإمام مالك حرص كل الحرص على أن يبقى متصلا بمن قبله، فظهر عنده ما يسمى بعمل أهل المدينة. الإمام مالك رحمه الله كتب كتابه الموطأ الذي رحل إليه الكثير من الناس لكي يسمعونه منه، ومكث في جمعه 40 سنة، وكان يقول: هذا كتابي جمعته في 40 سنة، وها أنتم تأخذونه عني في 40 يوما. فرحمه الله كان لا يبخل بما عنده من العلم، وكان يستسهل إذا سئل عن مسألة أن يقول: لا أدري، لا أعلم، فالغيري. فعندما جاءه ذلك الأعرابي من البادية وجمع له 40 مسألة فسأله عنها فأجاب عن 4 وقال عن الباقي: لا أدري. فقال له: إن كنت أنت لا تدري فمن يدري؟ فقال: هذا اخرج وأذن في الناس وقل إن مالكا لا يدري. فإذا هو كان يعظم السنة، وكان يضعف أن يتفرع كما كان عليه أهل العلم أن يتفرع في الفتوى، وكان مجلسه رحمه الله معظما، فكان إذا جلس المجلس هابه الكثير من الناس. وعندما أراد هشام بن عمار أن يأتي إلى مجلسه وكان صبيا صغيرا أمر بإخراجه، وعندما أبى أمر بجلده. فعندما جلد هذا الطفل الصغير لكي لا يجلس في مجلس الإمام مالك، وكان طالب علم وكان حريصا على العلم، فبقي ينتظر الإمام مالك حتى أنهى مجلسه. وعندما خرج الإمام مالك تلقاه ذاك الصغير وقال: يا إمام، أسألك بالله، بأي حق ضربتني؟ فكان بإمكان الإمام مالك أن يوجد له جوابا، ولكنه كان وقافا عند شرع الله، فقال يا هذا لا حق لي، خذ هذا الصوت واقتص مني. فقال لا يا إمام، وإنما أريد منك أن تحدثني بالحديث الذي أمليته على الناس. فحدثه مالك بالحديث لوحده، فقال يا إمام اجلدني في كل يوم صوتا وأعطني حديثا. فهم كانوا على حرص شديد أن يتلقوا العلم. الإمام مالك عندما جاءه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وكان قد تربى في مدرسة أبي حنيفة، عندما لاقاه تباحثا وتناظرا، فرجع أبو يوسف عن ثلث المذهب، فقيل له يا أبا يوسف أترجع عن ثلث المذهب؟ فقال والله لو لقد وقفنا على أحاديث لو وقف عليها أبو حنيفة لرجع كما رجعنا. وعندما ناقشه في مقدار الصاع، الصاع الشرعي وصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ يناقش الإمام مالك، قال ما كان عنده ذات الجدل، فقال سآتيك بعشرات الناس كل منهم يحمل لك الصاع الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بينهم. وأخرج من عنده صاعا وقال له هذا ما تلقيناه من الآباء والأجداد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بعشرات الناس أن يأتوه وكل يأتي بصاعه، فأتى عشرات الناس كل يحمل صاعه ويقول هذا أخذته من أبي وأبي أخذه من جده وهو أخذه في زمن رسول الله، وكذلك الآخر والآخر. فقاسها فوجدها جميعا على وزن وعلى كيل واحد. فكان إذن الإمام مالك تبع للسنة وتبع للأثر. الكلام عن الإمام مالك كلام يقول، ولا يتسع بنا المقام أن نتكلم عنه الشيء الكثير. وقد كتب القاضي عياض في كتابه مدارك النظر، فذكر الروايات عن الإمام مالك بالإسناد، فهو كتاب يعرض سيرة الإمام مالك وبالإسناد، حتى يتسنى للباحث أن يدرك هذه الأسانيد فتظهر معه، يظهر معه الصحيح من الضعيف. إذن ما يهمنا إخوتي في الله الآن هو كيف نوثق مذهب الإمام مالك. ينبغي لنا أن نعرف أن أهل العلم من المالكية عندما يوثقون مذهبهم فأول ما يفزعون إلى قول الإمام، فأولا يجب على من أراد أن يوثق مذهب مالك أن ينظر في الموطأ، الذي جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوب عليه تبويبات وذكر أشياء من عنده فيه. فإذا أول ما يفزع إلى الموطأ، والموطأ للإمام مالك مطبوع، وقد رواه عنه كثير من التلاميذ، فكل يسمع موطأ الإمام مالك الذي مكث كما قلنا فيه 40 سنة ثم قال أنتم تأخذونه عني في 40 يوما. هذه الملاحظة مهمة لطلبة العلم، أن أقصر طريق للوصول إلى العلم هو المكوث على الركب بين، أو الجثور على الركب بين يدي أهل العلم، فمجالسة طلاب العلم وأهل العلم يقصرون الطريق الطويل للعلم. فالإمام مالك 40 سنة يجمع، ثم هذه الجهود الجبارة يقدمها للطلبة في 40 يوما. وإذا أردنا أن نتكلم عن درسنا على عجره وبجره، فمكثت في تحضير هذا الدرس ما يزيد عن 6 ساعات، وهذه 6 ساعات سوف تأخذونها في أقل أو فيما يقارب الساعة. تنظروا إلى جهد طالب علم وأوقاته، تذلل لكم وتأخذونها فقط في ساعة. فإذا أقصر طريق للحصول إلى العلم والتقدم في العلم هو الجثوث الركب بين يدي أهل العلم وطلاب العلم. فإن لم نتمكن من ذلك فعلينا بالقراءة، فالقراءة أيضا تقصر الطرق. فإذا أولا ننظر إلى قول الإمام مالك في الموطأ، والموطأ روي ونقل إلينا بروايات كثيرة، فمنها الكثير منها مطبوع، وهناك قسم ضائع، وهناك قسم طبع جزء من هذه الروايات ولم يطبع كاملا. وبالتالي موطأ الإمام مالك والرواية المشتهرة والمشتهرة هي من رواية يحيى بن يحيى الليثي وليس النيسابوري. فبالتالي موطأ الإمام مالك يفسع إليه بداية في توثيق مذهب الإمام مالك. ثم إن لم نجد فنرجع إلى المدونة، كتاب المدونة، ولنا عليه كلمة بعد قليل. فقول مالك في المدونة هو يرجع إليه لتوثيق مذهب هذا الإمام. ثم إن لم نجد فنرجع إلى قول ابن القاسم في المدونة. فإذا المدونة فيها قول الإمام مالك، فإن لم نجد قول ابن القاسم في المدونة، فإن لم نجد قول ابن القاسم في غير المدونة. طبعا بالنسبة إلى ابن القاسم فهو من أشهر تلاميذ الإمام مالك، فقد لازمه مدة طويلة وكثيرة، وكان يسأل الإمام مالك عن أشياء كثيرة في الفقه، وكان الإمام مالك يجيبه. فبعدما امتلأ ابن القاسم وكان كما يذكر في كتب التراجم والعهد على الراوي أنه خرج من مصر وزادت رحلته وترك امرأته حاملة، فعندما زادت رحلته عن 20 سنة ولم يرجع إلى أهله، قام نفر من مصر وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألون عن محمد بن القاسم، يسألون عنه، فقالوا له ذاك الرجل الماسك هناك ينتظر مالكا أن يخرج ليسأله. فجاءه شاب وقال له أنت محمد بن القاسم؟ قال نعم. قال الذي خرجت من مصر من نحو 20 سنة؟ قال نعم. قال فإني أنا ابنك لم يره منذ 20 سنة. فقال فجعل يفعلان كما يفعل الأب مع ابنه. الشاهد أن محمد بن القاسم هو روايته عن الإمام مالك أوثق الروايات عند المالكية. فبالتالي إذا روى ابن وهب أو أشعب روايات عن الإمام مالك وروى ابن القاسم فالمقدمة رواية ابن القاسم. الآن عندما سمعها أملاها على تلميذه أسد بن موسى، أسد بن فرات عفوا، أسد بن فرات المتوفى سنة 213 للهجرة، فأخذ مذهب وأقوال وفتاوى مالك عن ابن القاسم ودونها من غير ترتيب، ودونها من غير ترتيب. ثم جاء سحنون ابن سعيد وقرأ وراجع ما دونه أسد ابن فرات وعرضها على ابن القاسم، وعرضها على ابن القاسم فظهرت كما يلي. قبل أن نقول كيف ظهرت، فعند المالكية فإنهم إذا قالوا الأم فيريدون المدونة، وإذا قالوا الكتاب فيريدون المدونة، وإذا قالوا المختلطة فأيضا يريدون المدونة، وإذا قالوا الأزدية فيريدون المدونة ولكن في مراحل. فالمختلطة ما رواها أسد بن فرات وكانت على غير الترتيب الذي رتبه سحنون بن سعيد، فهي أم ومختلطة والكتاب والمدونة والأزدية، ولكن إذا أطلقت المدونة فيراد ترتيب سحنون بن سعيد. فنقول بعدما رتبها سحنون بن سعيد وعرضها على ابن القاسم فظهرت وجاءت كما يلي: أولا أقوال مالك، ففيها أقوال مالك. ثم ثانيا قياسات ابن القاسم بناء على أصول مالك. ثالثا ذكر مرويات موطأ مالك. رابعا ذكر ذكر ابن القاسم ذكر سحنون فيها خلاف كبار أصحاب مالك، وقبل قليل ذكرنا اثنين من كبار أصحاب مالك، من يذكرنا بهما؟ أشعث وابن وهب وغيرهم كثير، وغيرهما كثير. إذن هذه هي بدايات وهي أصول توثيق المذهب المالكي. ثم بعد ذلك هناك جاءت جهود جبارة على المدونة، فمنهم من اختصرها، ومنهم من شرحها، ومنهم من شرح المختصر، ومنهم الشيء الكثير. ولكن يهمنا أن نذكر بعض الكتب في مذهب الإمام مالك، ومن خلالها نعرف نمطا ومنهجا لهذه الكتب. وحقيقة المدونة لغاية الآن لم تظهر لها طبعة يفرح بها طلبة العلم، وإنما أهون الموجود وأصلح المطلوب هي الطبعات القديمة التي طبعت في مصر، التي طبعت في مصر. وصورتها بعض دور النشر اللبنانية سعد بار صادر، هناك طبعة صورتها دار الفكر بيروت، ولكن لغاية الآن لم تظهر طبعة يفرح بها طلبة العلم. وحقيقة كما مر معنا في الدرس الماضي، الذين اعتنوا بطباعة كتب الحنفية أكثر من اعتنى من باكستان والهنود، وأكثر من اعتنى بطبع كتب المذهب المالكي بعناية وبخدمة وبتحقيق هو من؟ هو من؟ نعم، دار الغرب الإسلامي واحد، أهل المغرب دار الغرب الإسلامي واحد، رجل واحد وهو الحبيب اللمس، وهو رجل تجاوز 70 من عمره، بل تجاوز 75 من سنه، وما زال صابرا صامتا يحرص على طباعة كتب التراث المخدومة المتعلقة بتراث أهل المغرب، أدب فقه حديث شعر، ولكن ما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالفقه المالكي. فظهر كتاب لعالم من علماء الحنفية وهو من علماء المالكية، وهو الذي كان يسمى مالك الصغير، كان يسمى مالك الصغير من شدة تحريه وخدمته وعرضه للمذهب المالكي، وألف كتابه المشهور النوادر والزيادات. والنوادر والزيادات لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 للهجرة، وكتابه عبارة عن تلخيص وجمع للكتب الفقهية المالكية التي سبقت زمانه، فأي كتاب فقهي مالكي سبق ذاك الزمان فإنه وضعه في كتابه النوادر والزيادات مع تلخيص وزيادات وإضافات وتنقيحات وتهذيبات. فبالتالي من أراد أن يقف على الروايات عن الإمام مالك فليهرول إلى كتاب النوادر والزيادات، فهو كتاب يفرح به طالب علم الفقه إجمالا وطالب علم الفقه المالكي، لأنه فيه جمع لكثير من كتب الفقه المالكي. ولعل ظهور هذا الكتاب زهد بعض الباحثين، بل كثير من الباحثين، من الاعتناء بمدونة تحنون، لأنه احتواها واحتوى كتبا كثيرة في الفقه المالكي، ولكن لا يوجد كتاب يغني عن كتاب آخر. وقد طبع محققا عن دار الغرب الإسلامي، طبعة محققة مخدومة في 15 مجلدا، في 15 مجلدا. الكتاب الثاني الذي ينبغي أن يعرفه طالب العلم عموما وطالب علم الفقه المالكي خصوصا كتاب البيان والتحصيل. وكتاب البيان والتحصيل مؤلفه ابن رشد الجد أبو الوليد محمد بن أحمد، فهناك ابن رشد الجد وهو عالم، وهناك ابن رشد الحكيم وهو أيضا عالم، ولكن وهو متوفى سنة 520 للهجرة. وهذا الكتاب أيضا مهم في توثيق مذهب المالكية، في توثيق مذهب المالكية، حيث أن أصل هذا الكتاب هو كتاب لعالم اسمه يسمى العتبي، وهذا العتبي من علماء الأندلس، كتب كتابا سماه المستخرجة. المستخرجة على أقوال الإمام مالك، فهو أراد أن يجمع الروايات والأقوال عن الإمام مالك، ولكن هذا العالم العتبي كان متساهلا ولم يستطع أن يفرز الصحيح من الضعيف في نسبة الأقوال إلى مالك، فجاء ابن رشد فقام بتمحيص الكتاب وفرزه وبين الثابت عن الإمام مالك وغير الثابت، وعرض هذا الكتاب على أصول المذهب وقارنه بالروايات الأخرى مع الشرح والتهذيب والبيان، فجاء كتاب البيان والتحصيل عمدة، وطار به أهل الأندلس فرحين به، وكأنهم وقعوا على كنز دنيوي، ففرحتهم بهذا الكتاب كانت أعظم من كنوز الدنيا. وطبع أيضا محققا في عصرنا عن دار الغرب الإسلامي في 20 جزءا في 19 مجلدا. ثم جاء عالم آخر وهو عثمان بن عمر بن أبي بكر الشهير بن الحاجب، والمتوفى سنة 646 للهجرة، وكتب كتابه الجامع بين الأمهات، الجامع بين الأمهات، جمع فيه بين المدونة ومختصراتها وغير ذلك من الكتب المؤلفة في الفقه المالكي، بل قالوا فيه اختصره من 60 ديوانا من دواوين المذهب المالكي، وفيه 66,000 مسألة، وفيه 66,000 مسألة، وهو الشهير والمعروف بالمختصر الفرعي. فابن الحاجب له مختصران، مختصر أصولي في أصول الفقه، ومختصر فرعي في الفقه المالكي، والكتاب أيضا مطبوع. ثم جاء عالم آخر وهو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 684 للهجرة جمع فيه بين 5 كتب عكف المالكيون عليها دراسة شرقا وغربا، وهذه الكتب 5 ضمنها كتابه الذخيرة. فالذخيرة ذخيرة في نفسه وفي حق طالب العلم بسبب ما فيه من نفائس هذه الكتب 5، فأولها المدونة لفحنون. والمدونة لفحنون طبعت لوحدها أيضا كما مر. والكتاب الثاني هو الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهو أيضا مطبوع لوحده. مدونة لفحنون طبعت لوحدها أيضا كما مر. والكتاب الثاني هو الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهو أيضا مطبوع لوحده. والتلقين للقاضي عبد الوهاب، والقاضي عبد الوهاب البغدادي من علماء الفقه المالكي في بغداد وناصر المذهب المالكي ورافع لوائه، ولا يتسع المقام ان نتكلم عن هذا الامام الذي عندما يروى في ترجمته زفت اليه فتاة بعدما ذهب إلى مصر، وبعدما بعد 2 سنين قل أعبني، ثم بعد ذلك قمت بعد أيام وليالي ومرة قمت وتزينت كما تتزين المرأة لزوجها، ولعبت بين يديه وضحكت كما تفعل النساء، ولكنه نظر إلي ونظر إلى الكتاب ثم رفع قلمه وخط به على وجهي ثم رجع إلى كتابه، فلم يجد وقتا لجمع أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الكتاب الرابع عقد الجواهر الثمينة لابن شاذ، هو ايضا مطبوع. والخامس التفريع لابن جلاب، وهو ايضا مطبوع. فالتفريع مطبوع عند دار الغرس بمجلدين، وعقد الجواهر الثمينة مطبوع عن الغرس في 3 مجلدات، والتلقين مطبوع في مصر في مجلد، والرسالة ابن ابي زيد القيرواني مطبوع عن الغرب في مجلد، والمدونة سبق الكلام عنها. فجاء كتاب القرافي وحوى هذه الكتب 5. ثم من الكتب التي ينبغي ان تعرف عند فقهاء المالكية، ومن الكتب التي ينبغي ان تعرف من كتب المالكية، كتاب يسمى المختصر، كتاب يسمى المختصر، ومؤلفه خليل بن إسحاق الجندي، المتوفى سنة 776 للهجرة. ثم اشتهر بمختصر خليل، فمن لا يعرف خليل لا يعرف شيئا من الفقه المالكي. فاشتهر هذا المختصر، ومن الأمور الملفتة في هذا المختصر أنه مكث في اختصاره 25 سنة، مكث في اختصاره 25 سنة. فماذا يقول التجار في هذا الزمان الذي يخرج وتخرج الكتب الكثيرة والوفيرة في السنة الواحدة؟ فمتى قرأتها؟ ومتى حققتها؟ ومتى خدمتها؟ فأصبحت الكتب تظهر بشكل كبير. حدثني أحد الناشرين قال عندما طلبت دار الكتب العلمية من دار الوفا المصرية كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام الذي يقع في 20 مجلدا، قالت لهم أعطونا، فاختلفوا نقدا ومسيئة وأسعار وكتب. قال لا لا لا، لا نريد منكم شيئا، اخرجوا لي الفتاوى. ففي أقل من شهر طبعت دار الكتب العلمية الفتاوى في 23 مجلدا، ثم كتب عليه حققه مجموعة من العلماء، ومجموعة من العلماء لا يعرف شيئا عن العلم. وعندما ذهب أحدهم إلى مكتب التحقيق فإذا ببعض النصرانيات تعمل، وبعض النساء تلبس فوق الركبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله في زمان فيه غربة، أصبحت الكتب تجارة. ورحم الله الشيخ الألباني الذي كان يأتيه الناشرون ويقولون يا شيخ نريد أن نقدم معك عقدا على الكتاب الذي تعمل فيه حتى نحن نطبعه ونعطيك الحقوق. فكان يقول رحمه الله لا وقت عندي محدد لخروج هذا الكتاب، فقد يخرج هذا الكتاب بعد شهر وقد يخرج بعد سنين، فأنا لست تبع بدور النشر. فعندما يخرج الكتاب أبيعكم إياه. فأنظروا إلى هذا الكتاب له 40 سنة لم يخرج. الله أكبر، قيس أميلو حاطة عرف الشيخ ناصر، وفي كتبه هذا ما كنت قد كتبت قبل نحو من 30 سنة، من 20 سنة. وكان إذا سأله الطلبة أتنصحنا أن نؤلف؟ قال أنصحكم أن تؤلفوا أن تكتبوا، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا تنشروا، يبقى هذا الكتاب عندكم، ثم بعد 20 سنة، خلال 20 سنة تظهر عندكم أشياء كثيرة ووفيرة تزيدونها ويخرج الكتاب ناضجا نافعا للأمة. هذه هي نصيحة الشيخ الألباني لتلاميذه وأحبائه، وهذا ما فعله خليل في مختصره. فعندما اختصر الفقه المالكي في مجلد مكث فيه 25 سنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع الأذان. كتاب المختصر مؤلفه خليل بن إسحاق الجندي، المتوفى سنة 776 للهجرة. قصد فيه بيان المشهور مجردا عن الخلاف، فهو أراد أن يذكر المشهور من مذهب المالكية بعيدا عن خلاف الأصحاب، وجمع فيه فروعا كثيرة. مع الإيجاد. هذا الكتاب اختصر مختصر ابن الحاتم، اختصر مختصر ابن الحاتم الذي مر معنا قبل قليل، وقيل حوى 100,000 مسألة منطوقة ومثلها مفهومة. هذا المختصر قامت مكتبة عليه، هذا المختصر قامت مكتبة عليه في الفقه المالكي، بين منكت أي واضع الملاحظات، وبين شارح، وبين من وضع حواشي على الشرح. فها هو مثلا الدردير يكتب كتابا يشرح في مختصر خليل، ويأتي الدسوقي ويكتب حاشية على شرح الدردير وهكذا. فالدردير شرح مختصر خليل، والدسوقي جعل حاشية على شرح الدردير، وهكذا حواشي كثيرة وشروحات ظفيرة لمختصر خليل. بقي أن نذكر كتابا وهو كتاب، وبه نختم، والكتب حقيقة الكلام عنها كثير ووفير، كتاب المعيار المعرض، ومؤلفه أحمد بن يحيى الونشريفي، أحمد بن يحيى الونشريفي المتوفى 914 للهجرة. هذا الكتاب جمع فيه أجوبة متأخري المالكية ومتقدميهم، يعني كتاب فتاوى، كما جمع الأصحاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو جمع فتاوى فقهاء المالكية المتقدمين والمتأخرين، ورتبها على أبواب الفقه، وصرح بأسماء المفتين إلا في اليسير النادر. والكتاب ليس فيه جمع فقط، وإنما فيه نقد وقبول وترجيح وتضعيف، بالإضافة إلى فتاوى الونشريسي الخاصة، فهو كتاب حافل، وهو أيضا مطبوع دار الغرب الإسلامي. فإذا كتب الفقه المالكي كثيرة وفيرة وعديدة، وحقيقة هناك كتاب فيه عرض لجهود ومؤلفات المالكية، تجد فيه كثيرا مما ذكرته لكم في هذه الليلة، وهو كتاب اصطلاح المذهب عند المالكية للأستاذ محمد إبراهيم علي. فهذا الكتاب اصطلاح المذهب عند المالكية للأستاذ محمد إبراهيم علي، وهو مطبوع عن دولة الإمارات، فيحوي الشيء الكثير مما ذكرناه في هذه الليلة. وإذا إخوتي في الله، لو أردنا أن نتكلم أكثر وأكثر لكان المقام متسعا، ولكن هذه إشارة فقط فيما يتعلق بالمذهب المالكي. ودرسنا يوم الأربعاء إن شاء الله نتكلم فيه عن المذهب الشافعي، ومن كان عنده سؤال أو استفسار، امتحان طبعا مش الامتحان الحنفي، نؤجل إلى يوم الأربعاء حتى يكون المالكي والحنفي إن شاء الله. وآمل من الجميع النجاح، وآمل من الجميع النجاح. في حد عنده سؤال لذي على الجميع؟ تفضل. لا يوجد، لا أعرف كتابا مطبوعا يحوي كما فعل ابن أبي زيد الخيرواني، وإنما قلنا الحنفية قاموا على ما يلي بمراحل: مرحلة محمد بن حسن الشيباني كتبه ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية، ثم المرحلة الثانية كتبت المسون، ثم المرحلة الثالثة جاءت هناك شرح لهذه المسون، ثم المرحلة الرابعة أنها استقرت في مجلة الأحكام العدلية بشكل قوانين. هذا الذي نعرفه عن الفقه المالكي، عن الفقه الحنفي. ولكن ما سألته فعله الشافعية، وسوف يأتينا وفعله الجويني إمام الحرمين في كتابه نهاية المطلب، فقد حوى الكتب الكثيرة من كتب الشافعية. ونهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني ما زال مخطوطا لم يطبع، وله نسخ خطية، وهذا دليل وفير على كثرة الكتب التي تحتاج إلى تحقيق وهمة الطلبة. ولكن الجهود لا حول ولا قوة إلا بالله ضعيفة وركيكة، فلا تصلح عند الكثير من الناس أن يحققوا كتابا. نعم، سؤال غيره تفضل. من الصعب أن أحفظ كل كتاب كمها، لكن الذخيرة مرفوع عن دار الغرب الإسلامي، وإن لم تخن الذاكرة فهو أيضا في 14 مجلدا أو 15 مجلدا. أما مختصر من؟ مختصر خليل طبع في مصر، وطبعت عشرات الشروحات معه، فغالب الذين يبحثون عن مختصر خليل لا يبحثون عنه لوحده لأنه صغير، وإنما مجيلين، وليس مجلد، مجيلين صغير يعني غلاف، وإنما ينظرون إلى كتاب ما شروحاته. فمثلا طبعت حاشية الدسوقي على شرح الدردير، شرح مختصر خليل، وهكذا الذي وقفت عليه، وقد يكون قد طبع لوحده. نعم غير تفضل. هو حقيقة هناك جمع مع تنكيتات، فالعلماء كان عندهم يضعون الملاحظات، ولكن هذه الملاحظات تكاد تكون قليلة، لأن المقصود من الكتاب كان عرض المتون الخمسة هذه في سياق وسباق واحد، في سياق وسباق واحد. وكان هناك منهج عند الكثير من العلماء أنهم يعنون بجمع الكتب وجعلها في كتاب، وكان حقيقة مقصود الكثير من العلماء هو تأمين هذه الكتب حتى لا تضيع، وفي نفس الوقت أن تعرض الأقوال في ضمن كل مبحث فقهي تكون متسلسلة. هذا هو مقصدهم، فيظهر لطالب علم الفقه المالكي الموافقة، الاتفاق والخلاف. نعم، في وقت ضائع تفضل. كتاب ابن الحارث في المجلد، الكتاب الجامع بين الأمهات لابن الحارث، كتاب مختصر، وحقيقة لا أعرف الآن، هناك طبعة محققة في اليمامة ولم يخبرني الآن كم المجلد. نعم تفضل. الآن هذا رسالة الصراح ألفت فقط عن محمد بن حسن الشيباني، وحقيقة عرض المسائل الفقهية ومناقشتها يحتاج الجواب الإجمالي أنه فقيه حنفي، وكنا تأثر مدرسة أهل الحديث ودافع وناقح عن مذهب أبي حنيفة وعرض في كتب مختصرة ومبسوطة. ولكن نحن في تعاملنا مع أي رجل نتعامل مع الدليل والبرهان، فبالتالي هل هذا الجواب لا يرفع مني ولا من أي واحد إلا بالاستقراء وهذه الدراسات. ولكن تبقى عندنا الأصل في هذه المسألة، وهو أنه ما ذكرنا ونحن تبع للدليل والبرهان. السؤال الأخير إلى هذا السؤال، جزاكم الله خيرا وصلى الله وبارك على محمد.